يجدها من العدم تنبت تصلح للنبات، أما أن يصورها مما خلق الله فليس له فضل، فعليه أن يتأدب مع الله وأن يتراجع عن زعمه وأن يترك ما ليس له. نعم. قال الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، يعني أن الله عز وجل بين عجزهم، فهو قادر على كل شيء وهم العاجزون عن أي شيء، فهو بين قدرته وعجزهم، فهو القادر على كل شيء وهم عاجزون عن أي شيء، فما دام أنك عاجز فلا تدعي ما ليس لك. فالرب عز وجل اختص بصفات لا يشاركه فيها أحد، لأن التصوير فيه معنى الإيجاد ووضعه على صورة معينة بعد أن يوجد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فعلى المخلوق أن يتأدب مع ربه وأن يتخلى عما ليس له. نعم. قال الرابع تصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وأن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. نعم، هذا أيضا بيان أن مصورين يوم القيامة أشد أهل الناس أهل النار عذابا، أو أشد المصورين عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه، يعني أن يقول إني أخلق كما يخلق الله وأصور كما أن الله يصور، فأشدهم عذابا أن يدعي أنه يخلق ويفعل كما يفعل الله. فلذلك يخلق الله عز وجل أو ينفخ الله عز وجل في هذه الصور التي صورها هذا المجرم، هذا الإنسان، هذا المصور الذي نصب نفسه مصورا، ينفخ الله فيها أرواحا فتسلط عليه فتعذبه في نار جهنم، أو أن الله يسلط عليه أنفسا من زبانية جهنم بعدد الصور التي صورها في الدنيا فتعذبه في نار جهنم. نعم. قال السادس أن يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا تكليف تقريع وتوبيخ، وإلا فعجزهم ثابت وليس لهم قدرة في ذلك، ولذلك قال وليس بنافخ، هو يكلف ويقرع ويوبخ ويقال له انفخ لها روح، أحيوا ما خلقتم، فهذا من باب التقريع والتوبيخ في النار، وإلا فهو أعجز عن أن ينفخ لها الروح، فلذلك يعذب بها وبسببها. فإما أن تسلط عليه هي بأن ينفخ الله لها الروح، أو يسلط عليه زبانية بعدد ما صور في الدنيا فيعذبونه. نعم. قال السابع الأمر بطبخها إذا وجدت، وهذا دليل على تحريمها وعلى عدم جواز الاحتفاظ بأي صورة بأي اعتبار كان وأي غرض كان إلا ما دعت إليها الضرورة، كالصور التي اضطر الناس إلى وضعها على أوراقهم الرسمية حيث أن الدولة اضطرت إليها للتفرقة بين المحسنين والمسيئين، وما عدا ذلك فلا فائدة من الاحتفاظ بالصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الشرك أول ما حدث كان بسبب التصوير والعكوف على القبور والغلو فيها، جمع بينها في حديث آخر من أجل إزالتها، إزالة صور وطمس معالمها وإنزال ومساواة القبور بعضها ببعض، لأن بعض الجهلة إذا رأى قبرا مرتفعا اعتقد أن ارتفاعه دليل على علو شأنه فيغلو به وربما عبده. فلذلك قال لا تدع صورة إلا طمستها، يعني أزلت معالمها ومحوتها بأي طريق كان، بتكسير أو مسح أو حك بأي، وإذا كانت على أقمشة تمزق كما أمر عليه الصلاة والسلام عائشة، تمزق القرام يعني الستارة التي كانت على الباب وفيها شيء من التماثيل. ولا قبر مشرفا إلا سواه، يعني حتى يزيل ارتفاعه ويساويه بالقبور. فلذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث دليلا على أنها يعني التصوير، والقبور كان فيه السبب في حدوث الشرك في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا الباب كما سمعنا ترجمته باب ما جاء، يعني باب بيان ما ورد من النصوص في حكم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف بالله وبصفاته دليل على الاستهانة من الحالف بأسماء الله وصفاته، فإن الذي يكثر الأيمان والحلف دون تثبت وتوقع ودون وقوف عند الحد، فإنه إذا أكثر الحلف والأيمان دليل على أنه لا يبالي في أسماء الله وصفاته، يحلف ولا يبالي. والواجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وصفاته، فلا يحلف إلا لموجب، وإذا حلف يحفظ يمينه، لا يحلف وينقض يتلاعب. واحفظوا أيمانكم، احفظوها من كثرة الحلف، احفظوها من النقض والحنث إذا حلفتم إلا لضرورة، اضطررت إلى النقض اليمين والحنث فيه فاحفظه بالكفارة. إذن احفظوا أيمانكم، ذكروا لها ثلاث معان وربما تجتمع: احفظوها من كثرة الحلف، احفظها من النقض والحنث، فإذا اضطررت إلى نقضها والحنث فيها فاحفظها بالكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. الحلف يعني اليمين، منفقة للسلعة يعني سبب في رواجها وقبولها عند الناس، فإن بعض الناس يغتر بالبائع إذا رآه يحلف على أن السلعة فلانية مثلا سليمة بالعيوب وصلية ونحو ذلك، وحلف أنه ما باع إلا بكذا وأنه قد اشترى بكذا، فربما اندفع بسبب ما سمع من الأيمان وقبل هذه السلعة واشتراها، لأنه ما وثق بكلام البائع، إنما وثق بالأيمان بالله، من خدعنا بالله خدعنا له كما يقول ابن عمر رضي الله عنه، فهو إنما أقبل على السلعة من أجل هذه الأيمان التي وردت وكثرت من البائع. والحالف بالله عند البيع والشراء معرض للخطأ والكذب، لأنه قد يغلب عليه حب الدنيا والحصول على حطامها دون أن يحلف دون أن يحسب حسابا لما يترتب على اليمين، وقد يكون كذابا. وحتى لو كان صادق فإن كثرت الأيمان بالله بدون موجب فيه امتهان لأسماء الله وصفاته، فلا موجب لذلك. لا ينبغي للإنسان أن يروج سرعته بالأيمان، ولا سيما الأيمان الكاذبة. المروج سرعته باليمين الكاذبة هذا عليه وعيد شديد من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة بكلام يسرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهي قد تكون هذه الأيمان سبب في رواج السلعة وقبولها ونفادها من صاحبها، فيكتسب بها مالا، ولكن ما الذي يترتب على ذلك بعد ذلك؟ منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني مثل ما أن صارت هذه الأيمان سبب في قبول السلع ورواجها وقبولها وإقبال الناس عليها وأخذها، تكون سبب في النهاية لنزع البركة ومحق الكسب وإتلافه بأي طريق يشاء الله. تنزع البركة منه، فإذا نزعت البركة لا خير فيه، يسلط عليه بسرقة بتلف، لأن ما جاء عن طريق الحرام فإنه مهدد بتلفه مع ما يترتب عليه من العذاب في الآخرة. فلا تفرح بحصولك على حطام من حطام الدنيا على حساب امتهانك لأسماء الله وصفاته بكثرة الأيمان والحلف. اعرض السلعة وأنت صادق، وبين ما فيها من الأصالة والجودة أو الرداءة والعيب، يبارك الله لك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أصدق وبدون يمين، لا داعي إلى الأيمان: والله ما بعت إلا كذا، والله ما اشتريت إلا كذا، والله إن رأس مالي كذا. لا، ما في داعي، حتى تشمئن النفس المؤمنة تكره من هذه طريقته. الإنسان المؤمن الذي يقدر ويعظم الله وأسماءه وصفاته يكره هذا الإنسان ويكره سلعته إذا رآه يروجها بالأيمان. اعرضها كما هي وبين ما فيها من جودها ورداءها، وإذا سئلت عن قيمتها فأنت مخير. إذا كنت تريد أن تبيعها مرابحة فقل: أنا اشتريتها بكذا وأبيعها بكذا، أو قل: لا حاجة لك في كم اشتريتها، إن شاء الله جاءتني هدية، أنا أبيعها بكذا، تريدها أو اتركها. وبدون أيمان، لا داعي لأيمان إني اشتريت كذا وإني والله ما بعت إلا بكذا، لا. إذن اليمين يعني الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب في نفاقها، في قبولها، في رواجها عند الناس، ممحقة للكسب، يعني في النهاية ستكون سبب في تلف المال بسبب أنها ما جاءت إلا عن أيمان وقد تكون كاذبة. والمحق إما بالتلف حسي بحرق أو سرقة أو نحو ذلك أو نجعل البركة منها حيث أنك ما تستفيد منها مع كثرتها ما تستفيد منها بقدر ما تستفيد من المال القليل إذا بارك الله فيه. إن البركة من الله، البركة سهم خفي يجعله الله من شاء، وسببه الصدق والأمانة. صدق فإن صدق بورك لهما في بينهما، صدق وبين يعني بين ما في السلعة من عيب أو ما في الثمن، وإن كذبا وكتما محرقت بركة بيعهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث كما سمعتم اشتمل على ثلاث خصال كلها من كبائر الذنوب، فعلى المؤمن أن يتجنبها ويحذر منها. والشاهد فيها للباب هي الخصلة الأخيرة، لكن الحديث اشتمل على هذه الخصال. فأولها أولا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني ثلاثة أصناف من الناس، ليس ثلاثة أشخاص فقط، لا، يعني كل من اتصف بهذه الصفة وعمل هذا العمل استحق هذا الوعيد. فإن الله لا يكلمه يوم القيامة يعني بكلام يسره، بل يكلمه كلام تقريع وتوبيخ. وإلا فقد جاء في الحديث: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. استعد واحذر أن تتعرض لمقت الله وغضبه وبغضه وكراهيته لك، فيكلمك بكلام يوبخك به على رؤوس الأشهاد. أما الكلام فهو حاصل، لأن الحديث ما يتناقض: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. وهنا يقول: ثلاثة لا يكلمه الله، يعني لا يكلمه بكلام يسرهم. أما الكلام فهو حاصل: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني ما يطهرهم من الذنوب بل تبقى ذنوبهم عليهم، ولهم عذاب أليم، يعني عذاب موجع مؤلم بسبب قبح ذنوبهم التي ارتكبوها. أولهم أسيمط زان، يعني إنسان والعياذ بالله مع كبر السن مسح من الله ولم يحسب لكبر سنه وشيبته حسابا، فيبتعد عن هذا العمل القبيح المشين الذي هو من الجميع قبيح، لكنه من كبير السن أقبح. الزنا قبيح من الجميع: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكنه من الكبير أشد قبحا، لأنه ليس عنده ما يغلب عليه من الشهوة التي قد لا يستطيع السيطرة عليها، لكن نفسه الشريرة والعياذ بالله مطبوعة على حب المعاصي والجرائم. ثم إنه لم يستحي من الله مع هذا السن الذي غالبا أنه ما يتحرى بعد كبر السن إلا الموت، وهل يرضى أن يختب له بسوء عمله؟ أما الشاب وإن كان الزنا منه قبيح فإنه قد يكون السبب في استيلاء نفسه الشريرة، النفس الأمارة بالسوء، وشيطانه وهواه قد غلبوا عليه فوقع. وربما أنه يستعتب يرجع فيتوب الله عليه. إذن فهذه الكبيرة قبيحة من الجميع، لكنها من الكبير أشد قبحا، فلذلك استوجب صاحبها هذا الوعيد الشديد بأنه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيمط يعني تصغير أشمط من باب الاحتقار، وهو الذي اختلط بياض شعره بسواده لكبر سنه، وعائل مستكبر، العائل الفقير مستكبر يعني متكبر متغطرس. الكبرياء لله وحده عز وجل وهي من صفاته، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء ادخلته النار. فإذا تكبرت وأصبت بالغرور فقد ادعيت ما ليس لك، وشاركت إبليس في الصفة التي لعن من أجلها وطرد بسببها. قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فهذه الخصلة يعني التكبر خصلة ذميمة تدل على حقارة صاحبها ومهانته وذله. لما أحس بالهوان حاول أن يكمل نفسه بالتكبر حينما يترفع ويتعالى على خلق الله ويدعي أنه أعظم منهم أو أكبر أو أفضل، ما درى أنه إنما زاد في ذلك حقارة وذلا وصغار. من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. وإذا كان التكبر قبيح من الجميع سواء غنيا أو فقير فهو من الفقير أشد قبحا. لماذا؟ لأن الغني ربما حمله الغرور بسبب كثرة ماله، حمله على أن يتكبر ويحتقر الآخرين ويرى أن له فضل عليهم وأنه أكبر منهم وأعظم منهم أو أفضل منهم بسبب نفسه الشريرة، بدل ما يشكر الله على ما أعطاه ويتواضع لعباد الله ويحسن كما أحسن الله إليه، راح يتكبر كما فعل قارون لما أعطاه الله المال، تكبر وتجبر فخسف الله به وبداره الأرض. هذا في الدنيا، وفي الآخرة إن في جهنم سجن خاص للمتكبرين وقال له بونس، يدخله المتكبرون هو مسكنهم، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يعني النمل الصغير، يطعهم الناس بأقدامهم لأن الجزاء من جنس العمل. هم كانوا في الدنيا ما يرون الناس إلا أمثال الذر ويرون أنفسهم كالجبال، فيوم القيامة والعياذ بالله ينعكس الأمر فيعاملون بمثل ما كانوا يعملون، يحشرون أصغر ما كان وأحقر ما كان، يغشاهم الذل من كل مكان، يطعهم الناس بأقدامهم ولهم ذلك السجن، تغشاهم النار نار الأنيار، لأنهم شاركوا إبليس بهذه الصفة واختاروا لأنفسهم هذا المنزل. وإذا كان هذا قبيح من الغني الذي لم يشكر، فالكبر إذا من الفقير أشد قبحا، لأنه ليس له شيء يغريه، لكن نفسه الشريرة المطبوعة على حب الشر واحتقار الآخرين حملته على ذلك، فلذلك يجازى بأنه يوم القيامة من الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المتكبرون داؤهم أسير دواؤه، بعيد شفاؤه، مذموم من كان منهم، قبيح من حسب فيهم. والآيات كثيرة والأحاديث في التحذير من التكبر. هذه الفصلة الثانية في هذا الحديث. أما الفصلة الثالثة وهي الشاهد من الحديث للباب، لأنها في باب ما جاء في كثرة الحلف، رجل جعل الله بضاعته، يعني جعل اسم الله على لسانه كأنه بضاعة له، يبيع فيه ويشتري من أجل أن يروج سلعته، والغالب أن يكون كذاب. جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، إذا أراد أن يبيع حلف، وإذا أراد أن يشتري حلف، دليل على أنه لم يحسب لأسماء الله وصفاته أي حساب من التعظيم والإجلال والتقدير، بل هو ممتهن ومستهين بأسماء الله وصفاته، مع أنه مهدد بأن هذه الأيمان وإن كانت سببا في رواج سلعته فستكون سببا في تلف ماله ومحق البركة كما تقدم في الحديث الأول. إذن فعلى المسلم أن يأخذ العبرة وأن يستفيد من هذه الأحاديث، وأن يتق الله في نفسه، وأن يعرف لأسماء الله وصفاته حقها من الإجلال والتعظيم والتقديس والاحترام، فلا يتساهل ولا يحلف إلا لموجب، فإن المؤمن يعرف قدر الله عز وجل وأسماءه وصفاته. أما المنافق ضعيف الإيمان الذي يريد أن يحصل على الدنيا من أي طريق كان من دون مبالاة، هذا هو الذي لا يبالي بالأيمان سواء كان صادقا أو كاذب. فإذا تذكر الإنسان هذا الحديث فلعله يحاسب نفسه وأن يتوب إلى ربه إن كان قد حصل منه شيء من ذلك. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم طنزان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.